وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المتتابعة الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونسأله سبحانه يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط ثلاثة. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن لا إله تنفع. الشرط الأول أن نطق بها مع معرفة معناها، أن نطق بها مع معرفة معناها. الشرط الثاني العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، والمراد بذلك شروطها، وهي الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله والعلم المنافي للجهل. والشرط الثالث البعد عما يناقضها، والبعد عما يناقضها. الذي ينقضها الشرك، مثلا من دعا غير الله انتقضت عليه هذه الكلمة، من سب الله وسب الرسول أو سب دين الإسلام بطلت على هذه الكلمة. هذه من النواقض. إلى هذه الشروط أن نطق بها مع العلم بمعناها، وإن شئت قل العلم مع تجعل مع الشروط. أن نطق بها. ثانيا العمل بمقتضاها، والمرض بمقتضاها شروطها، وهي العلم والإخلاص واليقين والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر مع الله. والشرط الثالث البعد عما يناقضها ويبطلها. إذا فعل نطق الإنسان بهذه الكلمة وعرف معناها وأنه مشتمل على نفي وإثبات، وأن تنفي الألوهية عن غير الله وتنفي الله، وأتى بشروطها ومقتضاتها وابتعد عما يناقضها، فهو من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله جل وإياكم من أهل لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى في كتابه مفاتيح الجنة، لا إله إلا الله، مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ولكن المبتدعين سولت لهم أنفسهم واعتقدوا كل ما رأوه حسنا دينا وثوابا، والحال أن الدين ما يدان به الإنسان ويطلب أجره من مالك يوم الدين، والأجر والثواب عند مالك يوم الدين لا عند أحد ممن سواه أصلا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ولكن المبتدعين، المبتدعين يعني الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، لأن البدعة هي الحدث في الدين، ولكن المبتدعين يعني الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، سولت لهم أنفسهم واعتقدوا كل ما رأوه حسنا دينا وثوابا. فالمبتدعة سولت لهم أنفسهم يعني اتبعوا ما زينت لهم أنفسهم، واعتقدوا أن كل ما رأوه حسنا دينا بعقولهم، ما رأوه حسنا بعقولهم اعتقدوه دينا، وهذا غلط. الدين، الدين ما مأخوذ من الشريعة، من الكتاب والسنة. الدين ما جاء في الكتاب والسنة، يدين الإنسان ويتدين بما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله يصلب، لا بالاستحسانات ولا بالأهواء والشهوات. فالمبتدعة اعتقدوا كل ما رأوه حسنا بعقولهم دينا، إذا استحسنوا شيء جعلوه دينا وثوابا. قال المؤلف: والحال أن الدين ما يدان به الإنسان، ما يدان به الإنسان ما يجازى به الإنسان، والدين ما يدان به الإنسان يعني ما يجازى. فالدين له معاني، الدين يطلق على الجزاء والحساب في مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ويطلق الدين على العبادة، المخلصين له الدين يعني المخلصين له العبادة. فالدين يطلق على العبادة ويطلق على الجزاء والحساب، وهنا المراد به الحساب، ما يدان به الإنسان يعني ما يحاسب به الإنسان ويجازى. وهم هؤلاء المبتدعة اعتقدوا أن الدين ما رأوه حسنا، والصواب أن الدين ما يدان به الإنسان ويجازى به ويطلب أجره من مالك يوم الدين وهو الله سبحانه وتعالى، والأجر والثواب عند مالك يوم الدين لا عند أحد ممن سواه أصلا. نعم. وحيث ثبت أن الأمر هكذا فليس لأحد أن يدين دينا أو يشرع شرعا ويقول هذا فرض أو سنة أو مستحب أو له فضل وثواب، إلا إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لا ينطق عن هواه بل عن وحي رب العالمين الذي هو مالك يوم الدين. نعم. يقول ما حيث ثبت أن الأمر هكذا، وهو أن الدين ما شرعه الله، شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما يستحسنه الناس، فليس لأحد أن يدين دينا أو يشرع شرعا إلا بدليل. أن يدين دينا يقول هذا دين هذا شرع، ليس له ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يدين دينا أو يشرع شرعا ويقول هذا فرض هذا سنة هذا مستحب هذا له فضل وثواب، إلا إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول بأن هذا فرض هذا واجب هذا مستحب هذا محرم هذا مباح لا بد لهم دليل، لهذه أحكام الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، فهذه لا يثبت كون هذا دين وهو يكون واجب أو يكون محرم أو يكون مستحب أو مكروه إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى بل عن وحي رب العالمين الذي هو مالك يوم الدين. نعم. فمن أثبت عبادة أو طاعة أو ذكرا لم ترد تلك العبادات أو الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعتقد أن في ذلك أجرا وثوابا فقد أتى بدعوى بلا برهان وذا باطل قطعا، بل إنه شرك أو بهتان لأنه تشريع بلا سلطان كما هو غير خفي على كل من آتاه الله تعالى عقلا سليما وفهما مستقيما. نعم. يقول مالك رحمه الله من أثبت عبادة أو طاعة أو ذكرا لم ترد تلك العبادة أو الأذكار رسول الله فإن هذا مبتدع، هذا مبتدع الذي يثبت عبادة. لو أثبت إنسان صلاة سادسة في الضحى فرض نقول هذا بدعة، لكن هناك الضحى صلاة سنة الضحى سنة، لكن كون الإنسان يثبت زيادة صلاة سادسة هذا من البدع. كذلك لو زاد في ركعات الفرائض أو النوافل قال السنة أن تصلي الضحى ثلاث ركعات نقول هذا بدعة. فمن أثبت عبادة أو طاعة أو ذكر خاص كما يفعل الصوفية ولم ترد تلك العبادة أو الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعتقد أن في ذلك أجرا وثوابا فقد أتى بدعوى بلا برهان، هذه دعوة بلا برهان يعني بلا دليل، والدعوة بلا برهان باطل، ولذا قال وذاك وذا باطل قطعا بل إنه شرك أو بهتان، يعني هو بداية بين أمرين، شرك إن كان شركا في العبادة أو جحدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو بهتان إذا كان دون ذلك. قال لأنه تشريع بلا سلطان، السلطان هو الدليل، السلطان هو الدليل، تشريع بلا سلطان يعني بلا دليل كما هو غير خفي على كل ما أتاه الله عقلا سليما وفهم مستقيما. نعم. ولذا حذرنا الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكذا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم عن الابتداع في الدين، وأوعد المبتدعين وعيدا شديدا عصمنا الله تعالى عن الشرك وعن البدع في الدين. نعم. يقول المؤلف ولهذا حذرنا الله تعالى وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء الراشدون عن الابتداع في الدين، حذر الرسول بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور هي البدع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ومحدثة البدع، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. قال المؤلف: وكذا، ولذا حذر الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكذا خلفاء الراشدون عن الابتداع في الدين، وأوعد المبتدعين وعيدا شديدا، يعني توعدهم. من ذلك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، من شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو المبتدع الشاذ. توعده الله بهذا، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد على من ابتدع في الدين بعد البيان، ليس جاهلا يعني بعد العلم، ولهذا قال: بعد ما تبين له الهدى. عصمنا الله تعالى عن الشرك وعن البدع في الدين. والعلماء صنفوا مؤلفات في البدع وبيان البدع والرد عليها، منها كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، ابن وضاح له كتاب سماه البدع والنهي عنها، ومنها الحوادث والبدع للطرطوشي، ومنها الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ومنها الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. ولا زال العلماء لهم مؤلفات كثيرة في التحذير من البدع والنهي عنها. نعم. سبب دخول البدع والشرك في الدين. هذه مقدمة المؤلف، هذا المقدم. نعم. اعلم أن سبب دخول البدع في الدين من وجهين: أحدهما القياس وحسن الظن، فكثير من الصالحين حسنوا ظنهم في أشياء. المؤلف ذكر أن سبب دخول البدع في الدين له سببان أو من وجهين. الوجه الأول القياس وحسن الظن، كل إنسان يقيس على ما ورد في الكتاب والسنة ويحسن الظن، يحسن الظن فيها شيء، يقول هذا حسن، هذا شيء، هذا زين، هذا لا بأس به، ويقول هذا من الدين، استحسان بعقله. والأمر الثاني، الوجه الثاني، دخول الإسلام من كثير من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، دخلوا في الإسلام نفاقا ليفسدوا دين الإسلام. دخل كثير من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، دخلوا في دين الإسلام ليتسموا بالإسلام حتى يفسدوه على أهله. من ذلك عبد الله بن سبع اليهودي في زمن علي رضي الله عنه، الذي ابتدع التشيع وجعل يشيع بين الناس أن السلف ظلموا أهل البيت، ظلموا علي، ثم بعد ذلك غلوا في علي حتى زعموا أنه الإله وعبدوا أهل البيت. فلما رأى علي ذلك خد أخدودا، يعني حفر حفر في الأرض وجعل فيها وأضربها في النار، جعل فيها حطب وأضربها في النار، ثم ألقاهم فيها، ألقى هؤلاء الذين عبدوا وغلوا فيه ألقاهم في النار. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولى علي رضي الله عنه، أحرقهم بالنار هؤلاء الغلاة. هذا عبد الله بن سبا اليهودي دخل في الإسلام نفاقا ليفسد على أهل الإسلام دينهم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن البدع سببها أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الاستحسان والقياس. بعض الناس إذا استحسن شيء قال هذا من الدين، استحسن بعقله بدون دليل. والأمر الثاني دخول أعداء الإسلام في الإسلام لإفساده ونشر البدع والأباطيل. هذا هو سبب دخول البدع والشرك في الدين. إذا سبب دخول البدع والشرك في الدين هذا الأمران: الأمر الأول الاستحسان بالعقول من بعض الناس، والأمر الثاني دخول بعض أعداء الإسلام في الإسلام حتى ينشروا البدع والشرك باسم الإسلام. نعم. أحدهما القياس وحسن الظن، فكثير من الصالحين حسنوا ظنهم في أشياء فاخترعوا أشياء وقاسوا أشياء بأشياء، والحال أن القياس لا مدخل له في الأمور الدينية التعبدية، لأن مبنى العبادات على الاتباع لا على الابتداع، فأخطأوا في قياسهم وحسن ظنهم وهم معذورون في ذلك لحسن قصدهم، والمظنون أنهم إذا نبهوا على ذلك رجعوا وتابوا كما هو مروي عن كثير منهم، كما قاسوا الله تعالى بالملوك وقاسوا ما عند الله بما عند الملوك، فقالوا بالوسائل والشفعاء فأخطأوا خطأ فاحشا. نعم، هذا الأمر الأول، القياس وحسن الظن. وبعض الناس صالحين في أنفسهم يتعبدون، ولكنهم يستحسنون بعقولهم أشياء ويخترعون أشياء ويسبونها للدين ويقول هذا من الدين، ويقيسونها على ما ورد بزعمهم. قال المؤلف: ولكن الحال القياس لا مدخل له في الأمور الدينية التعبدية، الدين والعبادة ما في قياس، ما في ولا في استحسان. العبادة يقول العلم من القواعد عند أهل العلم، العبادات توقيفية، هذه من القواعد المعروفة، العبادة توقيفية. وش معنى ما معنى توقيفية؟ يعني يوقف فيها عند النصوص، يوقف فيها على كلام الله وكلام، ما في استحسان، ليس للاستحسان ولا للعقول مدخل في إضافة شيء من الدين. العبادات توقيفية، ولهذا قال المؤلف: لأن مبنى العبادات على الاتباع لا على الابتداع. هؤلاء يقول أخطأوا في قياسهم وحسن ظنهم، قال وهم معذورون في ذلك لحسن قصدهم، يعني إذا كانوا فعلوا ذلك عن جهل لا عن علم وعلى تعمد فهم معذورون. قال: والمظنون أنهم إذا نبهوا رجعوا وتابوا، يعني هؤلاء الصالحين إذا كان عندهم حسن قصد وليس عندهم يعني تعمد للباطل، هذا إذا نبههم العلماء فإنهم يرجعون ويتوبون، وهذا مروي عن كثير منهم. ومن شبههم أنهم قاسوا الله على الملوك، قالوا كما أن الملك لا تدخل عليه إلا بواسطة، فكذلك قالوا لا ندعو الله إلا بواسطة، بواسطة الميت. هذا غلط، الله تعالى لا يقاس بالملوك، وقاسوا ما عند الله ما عند الملوك، فقالوا بالوسائل والشفعاء، عبدوا الأموات والصالحين والأشجار والأحجار، وقالوا تشفع لنا عند الله ووسيلة لنا عند الله، قال فأخطأوا خطأ فاحشا، هذا وقعوا في الشرك. نعم. ثم تبعهم من جاءوا بعدهم فزادوا الطين بلة، وأكثرهم غير واقفين على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير عالمين بمعاني القرآن ومقاصده وكذا الأحاديث الصحيحة، وغالبهم لا يقدر أن يميز بين الأحاديث الصحيحة الثابتة وبين الضعيف بل الموضوع، فيأخذون بالضعيف والموضوع وهم لا يشعرون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: تبع هؤلاء الذين استحسنوا وأضافوا إلى الدين ما ليس منه، تبعهم أناس جاءوا بعدهم وزادوا الطين بلة، يعني زاد الأمر شدة منهم، كما أن الطين إذا كان يابس ثم بللته يزداد، فكذلك هؤلاء. وأكثر هؤلاء لا يعلمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون معاني القرآن، ولا يعلمون مقاصد القرآن، ولا يعلمون الأحاديث الصحيحة، وغالبهم لا يقدرون أن يميزوا بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، وهم لا يشعرون. فهؤلاء جاءوا وسلكوا سبيل من سبقهم فسدوا في الدين ما ليس منه. نعم. وإنما كثر مثل هذا في المسلمين، لأن كثيرا من المشركين والمجوس من البراهمة والهنود والبوذيين أو اليهود والنصارى دخلوا في دين الإسلام أفواجا، وبعضهم كانوا علماء ماهرين في علوم دينهم وحكماء متفلسفين، وكانوا إنما علموا من الإسلام بعض الظواهر، كبني الإسلام على خمس إلى آخره، وليس لهم علم بحقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلطوا علومهم الأولى بالعلوم الإسلامية فتفلسفوا في الأمور الدينية فمزجوا ذلك بهذا، وهم لا يشعرون بقبح ما فعلوا لقلة علمهم لقلة علمهم بمقاصد الشريعة بالحقيقة، فجاء من بعدهم وأخذوا بالممزوج، وشاع ذلك وداع، إلى أن آل الأمر إلى ما ترى من الشركيات والبدعات والضلالات والترهات وسفاسف الخيالات. نعم. كمرابطة صورة الشيخ حين الذكر والمراقبة والتوجه إلى أرواح الموتى والعكوف على قبورهم والنذر لهم والاستمداد منهم وغير ذلك من الترهات فتنبه. نعم، هؤلاء الذين جاءوا بعد أولئك، يعني الطائفة الأولى جاءوا استحسنوا بعقولهم عن حسن قصد وعن حسن ظن، وإذا نبهوا تنبهوا. جاء بعدهم من سلك سبيلهم وليس عندهم بصيرة، وإن عندهم الجهل بمعاني القرآن والجهل بالأحاديث، وذلك أن هؤلاء دخلوا في دين الإسلام على غير بصيرة، من المشركين والمجوس من البراهمة والهنود، كل عبادات وثنية، والبوذيين واليهود والنصارى أهل الكتاب، دخلوا في دين الإسلام أفواجا جماعات، وبعضهم كانوا علماء ماهرين في علوم دينهم وحكماء متفلسفين، الفلسفة هي محبة الحكمة، فدخلوا في دين الإسلام ولم يعلموا الإسلام، ما علموا إلا الظاهر ولم يعلموا باطن الإسلام وظاهره. فمثلا علموا بني الإسلام على خمس فقط، بني الإسلام على خمس، وهذا كان المؤلف كما ذكر المحقق أنه يشير إلى الشيخ أبي الهدى الصيادي، له كتاب سمى ضوء الشمس، في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فلا يعرفون إلا مجرد الظواهر، مجرد التعداد، فليس لهم علم بحقيقة ما جاء به الرسول، خلطوا علومهم الأولى التي تعلموها ومزجوها بالعلوم الإسلامية، فتفلسفوا في الأمور الدينية، فمزجوا هذا بهذا وهم لا يشعرون، مزجوا العلوم الشرعية بعلومهم التي تعلموها في الفلسفة، ولم يعلموا بقبح ما فعلوا لقلة علمهم بمقاصد الشريعة، فجاء من بعدهم وأخذوا هذا الممزوج، وانتشر هذا بين الناس وظنوا أن هذا هو الإسلام، إلى أن الأمر إلى أن انتشرت الشركيات والبدع والضلالات، فظنها بعض الناس أن هذا من الإسلام، كمراقبة مرابطة صورة الشيخ حين الذكر والمراقبة، يعني عند الصوفية يقول إذا أردت يعني أن تذكر تخيل صورتي، تخيل صورة الشيخ، تخيل في ذهنك إذا أردت تصلي أو تصوم، تخيل كانوا يعبدوا يعني على عبادة، تخيل الشيخ أمامك، الشيخ الصوفية، هذا من الشرك، هذا عبادة له. وكذلك التوجه إلى أرواح الموتى والعكوف على قبورهم ودعائهم من دون الله والنذر لهم والاستغاثة بهم والاستمداد بهم، كل هذا من الشركيات، انتشرت بسبب أن هؤلاء دخلوا في الإسلام ولم يعلموا حقيقة الإسلام. نعم، هذا هو الأمر الأول. نعم، الوجه الثاني. نعم، والوجه الثاني أن كثيرا من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم لما رأوا شوكة الإسلام ودولة أهله ودولة أهله قد زادت قوة ونموا وظهورا وشيوعا وعجزوا عن المقاومة الظاهرية، أدخلوا أنفسهم في الإسلام وتزيوا بزي المسلمين، وزيادة على ذلك أظهروا الزهد والتقشف والعلم والورع والتقوى، وانتشروا في بلاد المسلمين وساكنوهم، فتمكنوا من أن يدخلوا في المسلمين ما أمكنهم من الشركيات والضلالات، وسموها طريقة وحقيقة وتصوفا وباطنا كاللطائف الخمس ومرابطة صورة الشيخ المربي. أحسن الله إليك. كاللطائف الخمس ومرابطة صورة الشيخ المربي والتوجه إلى القبر والتوجه إلى قبره والنذر له والاستمداد منه، وأنه يقدر على ما لا يقدر عليه الأحياء لتجرد روحه عن هذا الجسد الفاني، فصار كالسيف الصارم المشهر من الغلاف، وأن لله تعالى عبادا من البشر، فوض الله تعالى إليهم أمور عباده وبلاده وهم يسمون بالأبدال والأقطاب والنجباء والأوغاث وأمثالهم، وهم رجال الغيب، فمن لاذ بهم واستغاث بهم نال مطالبه، وهم يوصلونه إلى أعلى درجات الكمال والجمال والجلال، ومن أنكرهم أو أنكر ما يصدر عنهم فهو من المحرومين الهالكين، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى إلا بواسطتهم وتسليم الأمور إليهم، وهم كوزراء الملوك ومقربي السلاطين، لا يمكن لأحد أن يصل إلى الملك أو يبلغ عريضته أو يبلغ عريضته إليه إلا بواسطتهم. فقبل الناس هذه الوساوس فشاعت وذاعت بين الخليقة، فحصل الشيطان مقصده الأعظم، ألا وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى أصلا. هذا الأمر الثاني أو الوجه الثاني في سبب انتشار البدع والشرك. قال كثير من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس دخلوا في الإسلام نفاقا، لما رأوا شوكة الإسلام ودولة أهله وقد زادت قوة الإسلام وظهر المسلمون على غيرهم وشاع الإسلام وعجزوا عن المقاومة الظاهرية، ماذا يفعلون؟ هذا يكيدون في أمر خفي، مثل أن أعداء الإسلام الآن لا يستطيعون أن يحاربوا المسلمين بالحرب الحارة بالسلاح، فلما لم يستطيعوا حاربهم بالحرب الباردة، الآن ينشرون الفساد وعن طريق القنوات الفضائية، الشركيات والتشكيك والبدع والتفسخ والعري عن طريق البث المباشر، البث عن طريق القنوات الآن. هذا غزو الحرب، وهذا أشد من الحرب الباردة الحارة. لو حاربوا المسلمين المسلمين ينتصرون عليهم ويقتلونهم، لكن حاربوهم الحرب الباردة، صاروا ينشرون الشرك والفساد والشبه والتفسخ والعري حتى يفسد المسلمون. ينشر على الشباب العري والنساء العاريات والفساد والمجلات الخليعة وغير ذلك، وكذلك أيضا الشبه يبثونها حتى يخرج شباب المسلمين عندهم شبه وعندهم شكوك، ليس عندهم طمأنينة في دينهم، وحتى يكون عندهم أيضا انحلال خلقي، فبذلك ينتصرون عليه. هؤلاء كذلك لما رأوا أن الإسلام قوي وانتصر وأنهم لا قدرة لهم على محاربة المسلمين دخلوا في الإسلام نفاقا، قالوا نحن ندخل في الإسلام، ثم بعد ذلك نشروا سمومهم باسم الإسلام. هذا أشد، هذا النفاق، صاروا منافقين. فلما رأوا شوكة الإسلام ودولة أهل قد زادت قوة ونموا وظهورا وشيوعا وعجزوا عن المقاومة الظاهرية، أدخلوا أنفسهم في الإسلام وتزيوا بزي المسلمين، وزيادة على ذلك أظهروا الزهد والتقشف والعلم والبراء والتقوى كذلك، حتى يغروا المسلمين، أظهروا أنهم الزهد والعلم والورع والتقوى، صاروا يصلون صلى المصلي لأمر كان يطلبه لا لله، وانتشروا في بلاد المسلمين وتمكنوا من أن يدخلوا في الإسلام ما يريدونه من الشركيات والضلالات، وصاروا يسمونها طريقة وحقيقة وتصوف وباطن كما يفعل الصوفية. هذه الحقيقة، هذه التصوف، هذا الباطن. قال المؤلف كاللطائف الخمس. اللطائف الخمس هذه من اصطلاحات الصوفية، وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفى، هذه يسمونها اللطائف الخمس، القلب والروح والسر والخفي والأخفى، ومرابطة صورة الشيخ المربي، يعني يقول شيخ الطريقة، شيخ الصوفية، يعني يقول تستحضر صورة أمامك كأنه أمامك إذا تصلي أو تصوم، يعني حتى يعبده من دون الله، مرابطة والتوجه إلى قبره، إذا أردت شيئا توجه إلى قبر الشيخ، اسأل الشيخ، هذا شرك، والنذر له إذا تنذر له والاستمداد منه، هذا الشرك الأكبر الذي يغفر الله، وأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إحياء الميت، يقدر على ما يقدر عليه الميت، هو محتاج إليك، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الآن، هو مرهون الآن تحت القبر، ما يستطيع أن ينقذ نفسه، كيف ينفعك؟ ما ينفع نفسه حتى ينفعك. فقالوا إن هذا الميت يقدر على ما لا يقدر عليه الحي، لأن روحه تجردت على الجسد الفاني فصار كالسيف الصارم المشهر المغلاف مثل السيف المكشوف، كذلك روحه مكشوفة. قال وقالوا إن لله عبادا من البشر فوض إليهم أمور عباده، هذا من كل من اعتقاد الصوفية، يقول إن لله عبادا من البشر فوض الله إليهم أمور العباد، وهم يسمونهم بالأبدال والأقطاد والأقطاب والنجباء والأغواث. يقول أحد 40 أو 4 الأبدال الذي يبدل بعضهم بعضا والأقطاب والنجباء، وبعضهم يقول إن بعض ضعفاء العقول هم الذين هم الأبدال والنجباء. يقول إذا رأيت مثلا بعض الصوفية يقول إذا رأيت واحد مثلا ضعيف العقل ثيابه مخرقة وشعوره وأظفاره طويلة ومرمي في زبالة لا تدري على هذا قطب يتصرف الكون وأنت ما تدري، هذا الضعيف العقل المخرق الثياب المرمي في الزبالة يقول هذا قطب يتصرف الكون وأنت ما تدري والعياذ بالله، يجعله رب يتصرف. هكذا الصوفية يسمونه يقول يسمونه رجال الغيب، يقول من لاذ بهم واستغاث بهم يعني الأبدال القطباء نال مطالبه، وهم يوصلونه إلى أعلى درجات الكمال والجمال والجمال. هذا أعظم الشرك. قال ومن أنكرهم أو أنكر ما يصدر عنهم فهو من المحرومين الهالكين، هذا اعتقد الصوفية. وقال ولا يمكن لأحد أن يصل إلى الله إلا بواسطتهم الأقطاب والأبدال وتسليم الأمور إليهم. يقول هم كوزراء الملوك ومقرب السلاطين، لا يمكن لأحد أن يصل إلى الملك أو يبلغ عريضته إليه إلا بواسطتهم. كذلك كما أنك ما تستطيع تصل الملك أو الوزير أو الرئيس إلا بواسطة، كذلك هؤلاء هم واسطة بينكم وبين الله. قال المؤلف حصل الشيطان مقصده الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله أصلا. نعم. وأمثلة ذلك كثيرة قد بينها العلماء المحققون في كتبهم، فعليك أيها الطالب للحق بمطالعة كتب العلماء المحققين وتفهم ما فيها واستعمال العقل وترك التقليد والتعصب لمذهب أو فرقة أو طريقة، فإن التقليد لغير المعصوم صادر عن عمل بصيرة، ولا تغتر بترهات هؤلاء وأوهامهم، بل عليك الأخذ والعمل بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تهلك أبدا ولن تضل سرمدا بحول الله وقوته. نعم، هذه نصيحة من المؤلف. يقول هؤلاء الصوفية والمشعوذون بيّن العلماء ضلالهم في كتبهم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب الحافظ ابن كثير وكتب الحافظ ابن رجب وغيرهم من العلم بيّنوا هذه الضلالات. عليك أن تطالع كتب أهل العلم المحققين وتتفهم ما فيها، تستعمل عقلك وتترك التقليد والتعصب الأعمى لمذهب أو فرقة أو طريقة. قال فإن التقليد لغير المعصوم صادر عن عمل بصيرة. نعم، اللي يقلد المعصوم هو الرسول عليه الصلاة، فاللي يقلد غير المعصوم هذا عمل بصيرة. قال ولا تقتر بترهات هؤلاء وأوهامهم، عليك الأخذ والعمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم واترك التقليد، فلن تهلك أبدا، لن تهلك إذا أخذت الكتاب والسنة، ولن تظل سرمدا يعني دائما، يعني لن تظل سرمدا يعني إذا أخذت بالكتاب والسنة ونصيحة العلماء فإنك لن تهلك أبدا ولن تكون ضالا سرمدا. السرمد هو الدائم بحول الله وقوته. النصيحة من المؤلف رحمه الله. نعم. اعلم يا أخي في الله عز وجل أن أسنان المفتاح قد كملت وبين عددها وقدرها ووزنها وشكلها كما وكيفا بواسطة من أنزل عليه الكتاب، وهو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يزيد على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زاد شيئا فقد تعدى وظلم. فلهذا قد ورد التهديد الشديد والوعيد الأكيد على من يزيد في الدين شيئا، وإنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مردود عليه، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في مقدمة صحيح مسلم. نعم هذا رقم اثنين، هذا بمثابة الفصل كأنه فصل مستقل. يقول المؤلف: اعلم يا أخي في الله أن أسرار المفتاح قد كملت. والمراد بالمفتاح كلمة توحيد لا إله إلا الله، وأسنانه هي الشرائع. الشرائع المفتاح ما هو؟ مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات، صدرها النفي لا إله، تنفي العبادة عن غير الله، وعجزها إثبات إلا الله، تثبت العبادة بجميع أنواع الله. وهذا المفتاح له أسنان، ما هي أسنانه؟ الشرائع الواجبات، الصلاة سن، والزكاة سن من الأسنان، والصوم سن من الأسنان، والحج سن من الأسنان، بر الوالدين سن من الأسنان، صلة الأرحام سن، وهكذا الأمر المعروف من الأسنان، نعم كم من الأسنان، الجهاد سن من الأسنان، وهكذا. كذلك أيضا ترك المحرمات، ترك الغش، ترك الخداع، ترك الغيبة، ترك الغيبة، ترك العدوان على الناس دمائهم وأموالهم وأراضهم، كل هذه من الأسنان. يقول المؤلف رحمه الله، يقول: أسنان المفتاح قد كملت. كملت، من الذي أكملها؟ الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أكملها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله في الكتاب والسنة، قد كملت، موجودة في الكتاب والسنة، ما فيها زيادة ولا نقصان، فلا يجوز لأحد أن ينتقص منها شيئا ولا نزيد. ولذلك قال المؤلف: اعلم يا أخي في الله أن أسنان المفتاح قد كملت، وبين عددها، عددها معروفة، وقدرها ووزنها وشكلها كلها معروفة في الكتاب والسنة. الصلاة هذا سن من الأسنان، عددها معروف، على صلاة الظهر كم؟ 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، وتر ركعتين، وبين أركانها وواجباتها وشروطها وقدرها ووزنها وشكلها كلهم مبين. كما وكيف، كم هذا من جهة العدد، وكيف من جهة إيش؟ الكيفية. بينت كلها، بين عددها وقدرها ووزنها وشكلها، كما وكيفا. الكم من جهة العدد، والكيف من جهة الكيفية والوصف، يعني وصف الصلاة معروف وعددها معروف، وكذلك الزكاة والصوم والحج معروف عددها وقدرها ووزنها وشكل كما وكيفا. من أين عرفنا هذا؟ قال: بواسطة من أنزل عليه الكتاب. من هو؟ وهو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بواسطته عرفنا المفتاح، وعرفنا أسنان المفتاح قدرا ووزنا وشكلا. قال: فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز الإنسان أن يزيد على هذه الأسنان، يزيد الصلاة السادسة يقول هذه من الأسنان، لا. قال: ومن زاد شيئا فقد تعدى وظلم، من المبتدع الذي زاد. قال: فلهذا قد ورد التهديد الشديد والوعيد الأكيد على من يزيد في الدين شيئا، وإنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مردود عليه، يشير الحديث: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. قال: ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في مقدمة صحيح البخاري صحيح مسلم. هنا كل ضلالة في النار، هذه زادها النسائي، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن أحسن الهدي كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي، وكل ضلالة في النار. نعم. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، فعضوا عليهما بالنواجذ. عضوا أحسن الله عليك. فعضوا عليهما بالنواجذ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم على ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذه النصوص ساقها المؤلف ابن حبان وجوب اتباع الكتاب والسنة والتحذير من البدع. قال: وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في أمر باتباع بالأخذ بما جاء بالرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا شامل للدين كله، والذي جاء بالرسول هو الكتاب والسنة. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يقول عنها العلماء إنها آية المحنة، آية امتحان واختبار. ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله. كثير من الناس يدعون محبة الله، الصوفية يقول نحب الله، واليهود يقول نحب الله، والنصارى يقول نحب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر له بذلك. فالله تعالى أعطانا الميزان. ما هو الميزان؟ قل إن كنتم تحبون الله، الصادق في محبته لله هو من هو؟ من يتبع الرسول فاتبعوني، هذا الميزان. من كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في دعوه ومحبة الله، ومن كان لا يتبع الرسول فهو كاذب. والدعوة ما تنفع، الدعوة بدون عمل ما تنفع. ولهذا سمى هذه الآية آية المحنة، آية الاختبار والامتحان. لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم هواء مؤمنا حتى يكون متبعا لما جئت به. الحديث ضعيف، هذا ذكر الحافظ ابن رجب له 3 علل، ولكن معناه صحيح، وهو أنه لا يكون إنسان مؤمن حتى يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقصد اتباع الرسول ويتبع الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، فعضوا عليها بالنواجذ. وعضوا من عض يعض، عضوا عليهما بالنواجذ. هذا روي من رواه جماعة بدون قول فعضوا عليها بالنواجذ، رواه الحاكم في مطلقه البيهقي كما ذكر المحشي. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين من تمسك بهما لا نضل، وهو الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه تحذير من البدع. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الصحابة، ولذلك الصحابة من عاش وتأخر أدركوا أمور. أدركوا بعض الصحابة عبيد الله بن زياد أمير العراق كان ظالما، وأدركوا الحجاج كان ظالما فاسقا، حتى منكر على بعض الصحابة عبيد الله بن زياد بعض الصحابة قال: اجلس، لأنما أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لست منهم، من النخالة. فقال: ليس في أصحاب النبي نخالة، النخالة في من بعدهم. لكن هذا ظالم. وكذلك الحجاج بن يوسف وغيرهم. ولهذا قال: من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إياكم ومحدثات الأمور، تحذير إياكم ومحدثات الأمور هي البدع فإنها ضلالة. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني يلزموها. هنا قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس، وهذا إنما يقال للشيء الذي ينبغي التمسك به. يقول: عض عليه بالنواجذ. فإذا عض عليه بالنواجذ اللي هي أطراف الأسنان التي تلي الأضراس فإنه يكون ثابتا. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من رسول الله؟ قال: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث المشهور، روى عدد من المخرجين، روى الطبراني والعقيلي في الضعفاء، وله ألفاظ. وفيه هذا الحديث أن الأم، وفي بعض الألفاظ الحديث أن قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم السنة والجماعة، هم السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق. فهذا في حث على اتباع السنة، حث على اتباع الجماعة، والنهي عن الفرقة والاختلاف. نعم. وغيرها من الآيات والأحاديث الصحاح والحسان، يعني يقول هذه أمثلة، وإلا الأحاديث كثيرة، الآيات والأحاديث كثيرة. نعم. ومما يوضح الحقيقة قوله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الآية أي أخلصوا العمل لله، أي أخلصوا العمل لله واعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. وتلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر ثم استقاموا، ثم قال: والله لله بطاعته. ولم يروغوا روغان الثعالب، بل أخلصوا له الدين والعمل. والتفصيل في التفاسير، وكذا في سورة الأحقاف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: مما يوضح حقيقة الأمر أن المراد المطلوب من المؤمن أن يؤمن بالله عز وجل ويستقيم، يستقيم على طاعته بالعمل، تكون أقواله وأعماله تصدق الأقوال. أما الذي يقول يدعي الإيمان بلسانه وأعماله تخالف، هذا ليس مؤمنا. ولهذا قال: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني بألسنتهم، ثم استقاموا بالعمل. إن قالوا ربنا الله يعني معبودنا، وإلهنا بالحق هو الله. الرب إذا أطلق يشمل الرب ويشمل الإله. إن الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم، تهدي روعهم، تبشرهم بثلاث بشارات: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. لا تخافوا مما أمامكم في المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من أموال وأولاد، نحن نخلفكم، وأبشروا بالجنة. ثلاث بشارات: لا تخافوا من المستقبل، ولا تحزنوا على الماضي، وأبشروا بالجنة. متى يبشرون هذا؟ عند الموت، وفي القبر، ويوم القيامة، في هذا الموضع الثلاثة. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. قال المؤلف: أي أخلصوا العمل لله، أخلصوا العمل لله، وعملوا بطاعة الله، يعني وحدوا الله وأخلصوا العمل لله، فلم يدخل في عملهم رياء ولا سمعة، وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله، على ما وفق شرع الله. وتلا عمر هذه الآية ثم استقاموا، ثم قال: والله لله بطاعته، يعني أخلصوا العمل لله بطاعته. ولم يروغوا روغان الثعالب، اللي يروغ مثلا يظهر أن العمل لله هو ليس لله، بل أخلصوا له الدين والعمل. والتفصيل في التفاسير، يعني إذا أردت تفصيل الآية ارجع إلى تفاسير العلماء، ارجع إلى تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، وغير من التفاسير. نعم. وفي سورة الشورى، وكذلك في سورة الأحقاف، يعني وكذلك في سورة الأحقاف يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لأن هذه في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية إلى أن قال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الآية، أي استقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله عز وجل، ولا تتبع أهواء المشركين فيما اختلقوه وأحدثوه إلى آخره. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: وخذوا عني مناسككم. وفي سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي عن القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له وعما يلزمكم من القيام بحقه. نعم، قال في سورة الشورى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشاهد قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمر بإقامة الدين. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا أولى العزو الخمسة، والذي أوحينا إليك محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، العزو الخمسة أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أمر الله بإقامة الدين، إقامته بأي شيء؟ بالإخلاص لله واتباع الوحي المنزل، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ولذلك دعوة الأنبياء كلها توحيد، كل الأنبياء دعوة للتوحيد على الشرك، دعوتهم واحدة. وأما الشرائع الأوامر والنواهي والحرم مختلف، كل نبي له شريعة لكن الدين واحدة والتوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن معاشر دين أخوة لعلات، الإخوة العلات هم الأخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة، فالأب يمثل الدين والأمهات تمثل الشرائع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا يسمون إخوة العلات. وأما الإخوة من الأم يسمون إخوة الأخياف، الأم واحدة والأب متعددين. وأما الإخوة من الأب والأم يسمون إخوة الأعيان أو الأشقة، إذا كان الأب والأم واحدة يسمون إخوة أعيان وإخوة أشقة، إذا كان الأب واحد والأمهات متعددة يسمون إخوة العلات. العلات الأب واحد والأمهات متعددة، وهذا هو المثل. الرسول يقول: نحن الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع مختلفة لكل جانب منهم. وأما إخوة الأعيان الأخياف فهم الذين أمهم واحدة والأباء متعددون، يسمون إخوة الأخياف. والأنبياء إخوة لعلات، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وهم ما تشتى، ديننا واحد هو التوحيد ولما تشتى الشرع، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، إلى أن قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لأمته: استقم على توحيد الله ولا تتبع أهواء الضالين والمشركين. أي ولذا قال المؤلف: أي استقم أنت ومن اتبعك على طاعة الله كما أمركم الله، ولا تتبع أهواء المشركين فيما اختلقوه وأحدثوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، اتباع. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وفي سورة الزهر قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك، حث على اتباع الوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف هذا القرآن، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن العمل به. ولهذا قال المؤلف: أي سوف تسألون عن القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له وعما يلزمكم من القيام بحقه. هذا السؤال يسأل الإنسان عن القرآن، وكيف كان في العمل به وكيف كانت استجابته، ويسأل عما يلزمه من القيام بحقه. نعم. طيب، لا بأس، صلى على قتل على فصل. ها، الأخوة إيه، وإخوة الأعيان، إخوة العلات وإخوة الأخياف وإخوة الأعيان. الأعيان هم الأشقة، والعلات الإخوة من الأب، والأخياف الإخوة من الأم. نعم نعم، الأخياف. نعم، يا سؤال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، فهمت من كلامكم أن من وقع في الشرك الأكبر يعذر بالجهل إذا فعل ذلك بحسن قصد، ولا يعتقد الخطأ، فهل هذا فهم صحيح؟ لا، ليس. المؤلف يقول إن عن حسن قصد إذا نبهوا تابوا من الشرك إذا كان عن جهل. وأما مسألة العذر بالجهل هذه مسألة تختلف، إذا كانت المسألة دقيقة وخفية مثله يجهل هذا فيعذر، أما إذا كان يعيش بين المسلمين ويفعل الشرك هذا ليس معذور. اللي يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع السنة فليس بمعذور. الله تعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. فلي يفعل الشرك يعيش بين المسلمين يدعو غير الله ويعبد غير الله يطوف على القبور ويعيش بين المسلمين غير معذور، لأن هذا هو الأمر الذي بعث الله به نبيه. وكونه ما يسأل غير معذور، لو كان المسألة دنيوية إذا أراد يشتري سيارة أو بيت يسأل أهل الخبرة، لكن عن دينه ما يسأل. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة زرنا المدينة ومن مقيمي مكة، وقال أحدهم لن نحرم من التنعيم إنما من ذي الحليفة وهم يجهلون الحكم، فهل عليه دم واحد أم على المجموعة كلهم؟ كيف عاد سؤال؟ يقول نحن مجموعة زرنا المدينة، نعم، ونحن من مقيمي مكة، نعم، وقال أحدهم لن نحرم من التنعيم، قال نحرم من التنعيم لا من ذي الحليفة وهم يجهلون الحكم، فهل عليه دم هو فقط أم على المجموعة كلهم؟ نعم، هؤلاء الذين زاروا المدينة وهم من أهل مكة يريدون العمرة الواجب عليهم إحرام من الميقات، من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ولو كانوا من أهل مكة. إذا خرج المكي من مكة للطائف ويريد العمرة يجب عليه يحرم من ميقات الطائف من السيل، إذا خرج المكي للمدينة وأراد العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة، وهكذا إذا خرج إلى مر بلملم وهو يريد العمرة يحرم. فهؤلاء كل واحد أحرم تجاوز من قدر الإحرام عليه عند أهل شاة يذبحها لأنه ترك واجب من واجبات العمرة وهو تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم، ولا يعذرون بالجهل، لكن يعذرون بالإثم إذا كانوا جاهل ليس عليهم إثم، لكن الدم لا بد منه جبر الواجب. نعم. وهذا يقول ما حكم من صلى العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب دون العلم أكان الإمام مسافرا أو مقيما؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي قصر خلف من يصلي المغرب، بل المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتابعه. فإذا صليت الظهر أنت مسافر خلف من يصلي أربع يجب عليك تتم أربع، فلو صليت ركعتين وسلمت صلاتك باطلة وعليك الإعادة. سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم ما بال المسافر إذا صلى وحده يقصر وإذا صلى مع المقيم يتم؟ قال تلك السنة، المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه يتم حتى ولو لم تدرك إلا التشهد. أدركت التشهد خلف الإمام المقيم صلي أربع يجب عليك أن تقضي أربع ركعات تبعا لإمامك. نعم نعم يقضيها. نعم، هذا الشرح عليه أن يعيد الصلاة يقضي الصلاة. نعم. وهذا يقول هل يفهم بأن الصوفية يقلدون النصارى كما أن الرافضة يقلدون اليهود؟ نعم، الصوفية يعني يقلدون النصارى وغيره، الصوفية عندهم ترهات وأباطيل وبدع وضلالات، وأكثر الصوفية عندهم شركيات، والطرق الصوفية كثيرة تجد في كثير من البلدان ما عدا هذه البلاد المملكة تجد فيها طرق متعددة، طريقة القادرية والشاذلية والرفعية والنقشبندية والتيجانية وغيرها، كلها طرق توصل إلى النار، توصل إلى النار، وكل طريقة لها شيخ، وبعضهم عندهم أوراد يدعون أنها أفضل من القرآن 6000 مرة، وهكذا. وبعضهم لما قيل له أن القرآن يخالف ما أنتم عليه فقال القرآن كله من أول إلى آخر شرك والحق ما نقوله، هذا والعياذ بالله هذا زنادقة ملاحدة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل من زاد في نص الحديث من المحدثين أو الرواة؟ إيش؟ يقول هل من زاد في نص الحديث، نعم، من المحدثين أو الرواة، نعم، كزيادة النسائي رحمه الله وكل ضلالة في النار، هل تكون زيادة في الدين؟ لا، هذه زادها بالرواية، زادها بالرواية ليس من عنده، أقول روى بالسند بالسند نعم. يقول إذا لبس المحرم السراويل فماذا عليه؟ إن كان جاهلا فليس عليه شيء أو ناسيا، وإن كان متعمدا فعليه الفدية ويطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. إذا لبس المحرم المخيط متعمدا فعليه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والفدية مخير بين 1 و3، إما أطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم. وهذا يقول ما حكم وفق الله جميعا وصلى الله على محمد.